بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا السورة القرآنية من حيث الافتتاح والابتداء في السورة بتبدأ بحروف اسمها حروف المعاني، منها هذه السورة بتبدأ بهذا الحرف من حروف الغصم. وقلنا أي واو في أول السورة للغصم إلا الواو في سورتي، بس الويلين المطففين والهمزة، ديلك معناتها من بنية الكلمة ذاتها. والمرسلات، ربنا أقسم بالمرسلات، أقسم بشنو؟ بالمرسلات اللي هي الرياح عرفا، أي الرياح متتابعة. كلمة عرفا معناها متتابعة كعرف الفرس. عرف الفرس الشعر اللي في رقبته ده واقف شنو يا أخوانا؟ صريحة، واحد متتابع مع الثاني، كل واحد متناسق مع الثاني. الله قال بقسم بالرياح المتتابعة اللي هي شنو؟ اللي بتجي شنو؟ المرسلات، بمعنى الرياح اللي بتجي متتابعة زي التتابع بتاع العرف بتاع الفرس، بمعنى شنو؟ البعدها مع الثاني، واضح ده؟ يطلو بعضه شنو بعدا، يعني أي شعر مع الثاني. طيب، كلمة عرفا دي بقت منصوبة لشنو؟ ونصبه على الحال، يعني الله بيقسم بالمرسلات حال كونها شنو يا أخوانا؟ عرفا. الهواء ما عنده حالات كثيرة، في حالة بتاعت ركود، وفي حالة بتاعت الهيجان، ربنا بيقسم بها في حالة أونا كونها شنو؟ ماشي متتابعة، متتابعة يعني موصولة ما منقطعة، تتابعة زي التتابع بتاع عرف الفرس. عرف الفرس هو الشعر الذي يكون على شنو؟ سطحي اللي هي شنو؟ عنق ورقبته. فالعاصفات لم يكن في قسم، وتاني بعد ذلك يجي حرف من حروف العطف، يبدا حرف العطف اللي بيجي وظيفته شنو يا اخوانا؟ يعني مش الا القران يقول فالعاصفات يعني والمرسلات عرفا، ثاني الا يجيب العارف، بس بمجرد ما جاب العاطف معناه الباقي كلها حروف العطف. الاولاني شنو؟ قسم، والمعطوف على المقسم به بل هو مقسم به. فالعاصفات عصفا الرياح الشديده، اذا هسه قبيل اقسم بالرياح حال كونها متتابعه، وهنا بيقسم بها في حاله الشده. والناشرات نشرا، شوف دي الحاله الثالثه للرياح، عشان ربنا دار يوريك دلال قدرته، دلال قدرته تجد الله وين. لو انها جايه عن طريق صفه كلها بتكون على حاله واحده، لكن كونه كل واحده بقت بطريقه معناتها في مدبر جعلها شنو بهذه الصور. والناشرات نشرا الرياح اللي بتنشر المطر، دي اللي ادتكم الحمريت ده قبل شويه، دي الناشرات نشرا. فالفارغات فرقا، دي كمان الايات القرانيه، اي ايات القران تفرق بين الحق والباطل، الحلال والحرام، دي الفارغات. فالملقيات ذكرا، دي كمان الملائكة، شايف يعني الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء، وهنا ذكرت الملائكة بالجملة، لكن قاصد بها شنو يا أخوانا؟ زي ما الملائكة سيدنا جبريل، أي الرسل أو الرسل يلقون الوحي إلى الأمم. الوحي بيجي حامل شنو يا أخوانا؟ أصله بيكون واحد من اثنين، عذرا أو نذرا. يعني عذر معناه ربنا يقبل من الناس اللي يتذروا، أو إنذار يا للإعذار عشان يجي يدوكم شنو يا أخوانا؟ أدوكم العذر بتاعكم أنتوا كنتوا ما بتعرفوا، وحس الآن عرفتوا أتيوا الله سبحانه وتعالى، ده اسمه عذر. ونذرا كمان يقول لكم شنو؟ ده إنذار، هاي آخر مرة لو سويتوا كذا ثاني حلبيكم من العذاب كذا. شايف للإعذار والإنذار من الله تعالى. وفي قراءة بدم ذال نذرة، نذ الذال دي بقت شنو يا اخوانا؟ فيها ضمه، ديها قراءه، قراءه معناتها سبعيه. ها وقرئ بدم ذا العذره، ها عذره هما عندها ضمه، لكن قراءه الشاذة شنو؟ جعل شنو؟ عذره عملت له ضمه. طيب بعد القسم ده كله نسمع لجواب القسم، ربنا قال: انما توعدون اي كفار مكة من الباس والعذاب لواقع. ها زي سوره شنو يا اخوانا؟ الذاريات. وإن الدين لواقع، برضو الدين بمعنى الجزاء، وهنا شنو ما توعدون شنو؟ بتاعت لواقع دي بتاعت الغصب، إن للتوكيد. شايف ما موصولة توعدون من شايف من الوعيد ما من الوعد. الوعد برا والوعيد برا. الله كان قال بديكم الجنة اسمه شنو؟ وعد. لكن كان قال العاصي بدخلوا النار اسمه الوعيد. الفرق بيناتهم أنه دشنو للرحمة والتاني للعذاب. لواقع كائن لا محالة بيجي. عشان كده سماها الواقعة. 200 من الأحوال بتاعت والشدائد اللي بتعتري الناس في ذلك اليوم. فإذا النجوم طمست. الزور الدار يرجع للدنيا شنو زي ما سأل أحمد أمباري سمسم. طيب الدار يرجع الدنيا. نجوم يدوي لك ذاته ما في. القمرة برضو ما فيش. الشمس تضوي لك برضو ما في. ما هالبيتنا قاعد نسكن فوق. وتذات الطبوة. نين الأزرق ما في نشرب منه موية. هو ذات يتحرك. البحر المالي فيه لم نجيب. هو ذات يتحرك بك ما في ولا قطرة. ها تسكنين. إلا يبقى هناك البلد ديك الماء داير عليك. محطة تانية. فإذا النجوم طمست مهي نورها. النور بتاع الظلام يا أخوان. إذا النجوم شنو يتمهي. ها وإذا السماء فرجت. فرجت السماء بمعنى شنو شقت. تنشق السماء. إذا السماء انشقت. إذا السماء انفطرت يوم تشقق السماء دعوا الانشقاق. إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان سبقت لنا في سورة الرحمن. وإذا الجبال نصفت. يعني فتتت وصيرت. فتتت اتكسرت. بقت فتات. الفتات هو شنو؟ الحطام اللي يتكسر. وإذا الرسل وقتت. وإذا الرسل أقتت بالواو الحمزة بتقرب إيشنو وقتت من الوقت. أقتت من الوقت. شايف ده شغل بتاع علم الإعلان. هو فرع من علم التصريف. يعني شنو في حروف بعدها بتنوب عن البعد. الواو والألف والياء ده يجي في محل ده يجي في محل ده. مؤمن ومؤمن. نبي نبي. مؤمنين مؤمنين. مؤقت مؤقت. شايف أيوة. مامن مامن كده كله عارف في لغة العرب. ما تقول مجرد كلام ساكت ناس بيقولوا في اللغة. وإذا الرسل وقتت بالواو والحمز بدلها. يعني أقتت نجيب الحمزة تكون بدل الواو. يعني الرسل أقتت معناها جمعت لوقت. الله سبحانه وتعالى بقى سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أخذ فترته. والله قال كذا كذا بيحصل 200 يوم البعث. جاب سيدنا نوح قال له شنو موعدنا معاك الناس العصب شنو يوم البعث. سيدنا ابراهيم الله قال الوقت اللي بنتلاقى معاك مع الناس العصب شنو يوم البعث. سيدنا موسى سيدنا عيسى يوم البعث. الله قال لسيدنا محمد الناس اللي عصوك وخالفوك نتلاقى انا وانتهم يوم شنو يوم البعث. الله قال اذا الرسل وقتت الوقت اللي ربنا حدد لهم كان جاء لاي يوم ليوم عظيم اجلت الشهاده على اممهم بالتبليغ. شوف الشغلان اللي ربنا قال لأي يوم يعني أجلت الشهادة. الشهادة الرسل للجعل اللي شنو يغنى ما عندهم شهادة. يشهدوا لناس ويشهدوا على ناس. يشهدوا للناس اللي آمنوا بهم ده الشهادة عليهم. ويشهدوا على الناس اللي عصوهم. ناس النضر بن الحارث وناس عقبة بن أبي معيط وناس شنو يغنى عمرو بن هشام أبو جهل وناس ديل كمان النبي يشهد عليهم. طيب قال الشهادة دي ما كان تبقى الليلة. الله قال التعارف ليات يوم خدتوها خلوها لليوم العظيم ليوم الفصل عشان يجي يشهدوا الشهادة دي بين الخلق. ويؤخذ منه جواب إذا أي وقع الفصل بين الخلائق. حس من جبيل إذا حس كذا إذا الرسل أقتت. وإذا الجواب بتاعه شنو وقع الفصل بين الخلائق. اليوم ذاك ربنا شنو بفصل بيناتهم. أهل الجنة شنو بيشيلوا الرجل الصالح والرجل الصالح يخش خدتوه في شنو قلنا ركشة يا شيخ ولا ما واقع إليك. الرشاد وين يقول شنو أخونا. وإذا النفوس شنو زوجت الرجل الصالح مع الرجل الصالح يزوجون معنا يجعلون جوز شلو شنو في ركشة وادي. يعني في شنو مواصلات ماشي بيشيل نفرين نفرين ولا ما واقع إليك. مراكب لإثنين كده للجنة. والرجل الصالح مع الرجل الصالح شلو شنو رشاد تأتي النار برضي ودون النار كده دي أو دي زي ده. ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. ده تعظيم تهويل لشأن. التهويل معناته التخويف. ويل يومئذ للمكذبين. الشيخ المفسر قال شنو وردت في السورة 10 مرات ويل يومئذ للمكذبين. وكلمة ويل دي هي مبتدأ. والمبتدأ هنا شنو أخونا قال ما بيبقى شنو ما بيبقى نكرة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك إلا زيد النمرة. ابن مالك في الألفية. القاعدة شنو ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك كعند زيد النمرة. يعني نمرة عند زيد. الجملة كان بقت مفيدة ولو نكرة. يعني هسه كان الويل اليوم الويل يومئذ للمكذبين. لكن جاءت ويل نكرة. والنكرة دين مبتدا. ابن عقيل سرد 36 وجه في شرح ألفية ابن مالك، يعني في شنو دي مسوقات في لغة العرب، متى ما النكرة وجدت واحد من ليل ممكن يبدو بها. من المسوقات هنا شنو قال؟ سوق الابتداء بها كونها دعاء، كان بيقى الدعاء يجوز أن يبدو بها. واقع لنا حسوين عند شنو قال؟ دعاء عليهم. وقال هل الآية هي بتقصد حصى هنا دعاء وللمكذبين؟ ويل بتقصد الدعاء عليه الويل لهم، ولا بتقصد أن ويل وادي في جهنم؟ معنى كل واحد من ذلك شنو يقولنا محتمل. شايف قال كونه دعاء، قيل العذاب والخزي، وقيل وادي في جهنم، يعني ويل للمكذبين العذاب والخزي للمكذبين، وقيل ويل اللي هو شنو الوادي بتاع جهنم، زي ويل للمصلين السابقة في جنوى الذين من صلاتهم ساهون. وربنا سبحانه وتعالى كرر كثير ويل يومئذ للمكذبين هذا وعيد لهم. الله قال ألم نهلك الأولين السبع وجبيل بتكذيبهم ما أهلكناهم، الاستفهام تقريري هي أهلكناهم، ثم نسلهم الآخرين ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم. ها قال ديل ممكن نهلكهم، ربنا أهلكهم وين؟ ببدري. جميل جدا. كذلك مثل فعلنا بالمكذبين نفعل بالمجرمين، أي مجرم نفعل بهم زي تعلقات بكل من أجرم فيما يستقبل، يعني في المستقبل أي زول خالف نعمل به أو نفعل به زي ما فعلنا بالناس الكذبوا قبل ذلك فنهلكهم. ويل يومئذ للمكذبين تأكيد، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ربنا يقول لكل أدلة القدرة إنت شنو لا من بالخالص جبير، ربنا خلقك من موية حوان، حوان مهين بمعنى موية مهين ضعيفة قاية الضعوف، وهو المني بيربط شنو؟ بيربط شنو؟ المني بتاع الإنسان بيربط شنو؟ ولا بيقي شنو؟ يعني ضعيف في غاية الضعف، ما بينفع في أي حاجة، يعني لا عنده قوة ولا عنده متانة، مهين ضعيف. فجعلناه المني ده الله قال في قرار مكين، في حتة يستقر فوقه مكين، يعني مكان مكين، حتة يستقر فوقه يبقى الحتة شنو يا أخوانا متمكن فوقه. المكين معناه حريز، عمل الله حريص وهو الرهيب، شنو كخش الرهيب للحوى يجيه لا كذا يجيه، ربنا جاله في حتة معمونة وما في حاجة بتجي شنو تعلق به إلى لحد 200 إلى قدر معلوم، وهو وقت الولادة يبوت هناك من يوم نطفة لعلقة لمضغة اللي بعد ذلك يتم المدة بتاعت الولادة ويتولد. الله قال فقدرنا، العامة شنو يقولنا في القول يقول شنو فقدرنا، جميل يقول فقدرنا ما تقول فقدرنا، فقدرنا معنا الله عمل تقدير، لكن الآية ما بتتكلم عن تقدير. الله قال قدرنا للشغل، لا أنه الماء المهين نخلق منه بشر عديد، أنت تستغرب من شنو، عشان كده معناه فقدرنا على ذلك، يعني قدرنا عليه. الله يمدح نفسه يقول فنئم القادرون نحن ما في القادر، قال الله زي الحديث النبوي هنا قال شنو في البخاري، لا أهدى أحسن إليه المدح من الله، ما في واحد تار له مده أكثر من الله، عشان كده شنو كل ما تصني على الله سبحانه وتعالى كل ما أديك الأجر شنو، عشان كده شنو قال بيقول يا الله أديني كذا، يا ربي يا سيدي أديني أخير منه ولا كيف، قال بيقول يا الله أديني كذا، يا سيدي يا خالقي يا مالكي أحسن منه، يا الله أديني كذا، يقول يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا من يا من يا من أديني كذا، كل ما على حيط كل ما كان الأجر أكثر وأكثر. عشان كده الحديث النبوي هو نبهنا على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وجشنه ثلاثة من الصحابة في الحلقة زي دي، واحد قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قال 10، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله، قال 20، الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال 30، إذا السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30، إذا كل ما الألفاظ زادت كل ما شنو الأجر ازداد. عشان كده المحدثون قالوا لا يشترط في الحديث النبوي الزول اللي انت رويت منه إلا يكتب صلى الله عليه وسلم، كتبها لما كتبها هي ثابته ولا ما وقع عليك، وما يشترط كون الصحابي إلا يكتب فوق رضي الله عنه، كتبها ولا ما كتبها شنو ثابته، وما يشترط في الحديث إلا يجي شنو سبحانه وتعالى، قال الراوي ولا ما قال شنو انت تقوله، أو تعالى الله قال ولا ما قال انت تقوله، ما يحتاج لورود، هي أصلا كذلك. ربنا قال فقدرنا فنئم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتة؟ الله قال ما جعلنا عليكم الأرض كفاتة، كفاتة دي كيف؟ مصدر لكلمة كفت بمعنى ضمة. يعني الله قال ما جعلنا الأرض بتضمكم الناس الماتة دول كلهم شنو ضمتهم جوا ولا ما ضمتهم كده عادي زي ده كفاتا تكفتهم معناها تضمهم تجمعهم انتوا بقيتوا شنو جمعتكم الأرض أحيان جبال على ظهرها وأمواتا في بطنها. ما تقول أحيان وأمواتا، شوف لف ونشر كل واحد عنده حاجة ترجع له. أحيانا أحيان كنت على ظهرها وأمواتا ساعات كنت في بطنها. وجعلنا فيها دي كلها دلائل القدرة، ربنا قال فيها رواسية دنات لمحذوف جبالا رواسية الراسي الثابت شامخات جبال مرتفعات. الشامخ معناتها شنو؟ المرتفع عن نفسه فأراها أيما أي أيما ارتفاعنا. الارتفاع هو شنو؟ الشمم بمعنى شنو؟ الترفع. وها الله قال وأسقيناكم ماء فراتا، الفرات معناتها شنو؟ البيفرط العطش بيشق يزيل يمسه. خطينا بالنا هو الموية العذبة الحلوة ها دي الماء في الملح. ويل يومئذ للمكذبين ويغال للمكذبين يوم القيامة. ها مش انتوا بتكذبوا؟ الله يقول لهم امشوا براكم انطلقوا الى ما كنتم به من العذاب تكذبون. يلا امشوا للعذاب اللي كان قبل في الدنيا تكذبوا تقولوا ما في عذاب. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. امشوا لشني اخوانا الظل اللي عنده ثلاث شعب. أهل الشيخ السيوطي في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل جاب أن العلوم كلها استنبتت في القرآن. علم كذا في كذا، النجارة في كذا، والحدادة في كذا، كل الحاجات دي جايبة. وجاب علم الهندسة قال شغله من الآية دي. الشيخ اسمه الكلام ده الشكل الهندسي قالوا ما بيطلع يضل المثلث أقصد كده. يشوف النار لما تقوم شنو مربعة ولا مدورة مثلثة؟ أي لهبة بتاعت نار كده قامت شنو مثلثة ولا ما واقع لك يا شيخ؟ المربع ما بيطلع دول كثير يا اخوانا، وكم مدور ما بيعمل دول بحسب الدائره بتاعته. لكن شوف مثلث يا شايف كده ده مثلث على ثلاثه كده ده. الله قال انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. امشوا لدول عنده ثلاثه شعبه. قال ما بيظللكم ما عنده دول. قال الشكل المثلث قال ما بيطلع دول كده زي ده. وحس النار هذه شنو؟ واللعبه شوفها حس هذه جايبه فوق كلها مثلث. اللسان بتاع القائم ده قال يشوفوا شنو مدور؟ لا مربع مثلث بس. قال لي يقول لهم يوم القيامة كده انطلقوا الى الشل اللي انتوا بتكذبوا به. وين هو؟ انطلقوا الى الظل الفوق ثلاثة شعبة هو دخان جهنم اذا ارتفع افترق ثلاثة فرقات لعظمته من كبره لا ذليل. قال ما كان مبكنك مبكنك معناه ما بيسترك شايف ما بيظلهم من حر ذلك اليوم. ولا يغني يعني لا يرد عنهم شيئا من اللهب اللهب بتاع النار. أيوة إنها أي النار ترمي بشرر التقايلة سافتها ها عندها الشرر بترميه كده كبير قدر شنو الشرارة. هو قال ما تطاير منها الشرارة جلبي تطاير من النار. الشرارة الواحدة الله قال كالقصر من البناء زي العمارة الكبيرة للشرارة الواحدة. درس الكافر قلنا قدر شنو جبل أهد. جبل أهد يا أخونا ممتد 5 كيلو كده مطلع على المدينة. المدينة ما ترفع رأسك يا هودي كده كله يا هودي كده 5 كيلو ده الدرس بس النبي ضرب لهم تدربين مثال بس بشيل بيعرفه. وإلا كمان شنو الشغل هذا ممكن أكبر من كده والعياذ بالله. هنا الحديث القرآن يقول شنو بترمي بشرارة الشرر اللي بترمي به قال كالقصر قصر عادي العمارة من البناء في عظمته وارتفاعه. وكان شفت احمرار على القول بأنه اصفرار على القول بأنه أصفر أو اسوداد على القول بأنه أسود كأنه جمالات صفر زي الجمال يا أخوانا شنو اللونها أصفر شأنه كأنه جمالات صفر معناتها مرتفع كويس. كأنه جمالات صفر معناه شنو يا أخوانا؟ كلمة جمالات قال جمع جمالة ده جمع يعني جمالات ده جمع الجمع الواحد جمع خطينا بالنا. والجمال جمع اللي جمل والجمالات ده اسمه جمع الجمع. عرفنا يا اخوانا في لغة العرب في شنو في مفرد وفي جمع وفي جمع الجمع وفي اشياء شنو عندها مفرد ما عندها جمع في عندها جمع ما عندها مفرد ده كله موجود. الجمع وجمع الجمع الواحد القبضة من محل الحرب اسمه شنو اسير. والاثنين شنو؟ وأصارة وصار جمع الجمع، وصار جمع أسرى، وأسرى جمع أسير، ده اسم جمع الجمع. جمالات جمع لجنو لجمالة، وجمالة جمع لجنو لجمل. ها قال زي القصر، كالقصر كأنه جمالات صفر. كمان القصر من حيث الكبر، أما تشبيه بالجمل قال العرب قالوا عندهم جمالات صفر، الجمل الأصفر معناه لون النار زي ده. وقيل قالوا العرب الجمل الأزرق ده الفوق الزراق والسواد في جسمه، قال بيسمي الزراق بالصفار. خذ بالك جدا الشيخ، يعني جمالات صفر معناتها شنو؟ زي الجمال قال في هيئتها ولونها، زي الهيئة بتاعتها وزي اللون بتاعها. وفي الحديث بيقول شرار النار أسود كالقير، القير هو الغار، الغار ده بيسوي بيش نياخونا القش اللي بيعمل بيه الكول ده، لما قال عليك القش اللي بيعمل بيه الكول ده يا أخوانا، اللي بيقول في الخريف ده يحرقوه. ها يلا كان حرقوه، يلا شنو يقوم يكب له زيت، يلا القطران شفتوه لما شنو يا هو الغير، قطران اللي بيعمله في الخروج ده يا شيخ، ما رماد ورماد وزيت وقع عليك ولا ما وقع عليك. الحديث يقول أن الشرر بتاعت النار زرق زي القطران، طيب اسمه القير واسمه شنو؟ اسمه الغار. الحديث عن البخاري شنو قال؟ أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، المقير يا هو القير، القير يا هو القطران ذاته بيعملوا. لكن القطران كيف يزال بيشرب له قطران؟ بيجيبوا الماعون يشيلوا القطران يليسوا له بيجواه، بعد ذاك يعملوا فوق النبيس حبيب التمر حبيب الزليل. كان أخذ فترة بسيطة كان شربت شنو حصل تشوف الإنسان شنو ذو الوقت تقول الواقف مع قدمنه يقولوني يقول يا أخي ما شايفه، ما في أي زول زول التالي ده شنو في عينه بس واحد. حسن هنا فهمنا شنو أخوانا من الآية دي، يعني أن النار بترمي بالشرارة شكلها زي القصر، شكلها زي الإبل الصفر، والصفر بمعنى الزرق. قال الحديث النبوي قال شرار النار أسود كالقير، القير هو الغار هو المغير، هو اللي بنعبر عنه بالقطران بلغتنا دي. والعرب قال تسمي، شايف سود الإبل قال صفر، خطير بارك دي استلاهم الصفار ده مش الفاقع، فاقع اللون الأصفر الفاقع لونه ده شنو ما زي المانجا وزي اللي هو شنو القرع، لكن ده شنو بمعنى السواد. قال لشوبي يعني لخلتي، الشوب هو الخلط، سوادها بصفرة، السواد بتاع مخلوط قال جواه بصفرة، عشان كده شنو عبر عنه بالصفار، لكن شو شنو في وزارات. فقيل ها صفر في الآية، يعني صفر في الآية بمعنى سود لما ذكر، لأجل الكلام ده الحديث اللي ذكر، ولأجل أن العرب بتسمي الإبل السود بتسميها شنو صفر، قال لأن الصفرة بتاعتها مخلوطة بشنو بالسواد. عرفنا الحتة دي يا اخوانا؟ العرب ما عندها اثنين من الإبل، البيوت دي لونها ابيض ناصع، والثاني شنو ده الجمل الموجود عندنا العادي ده الأهم بتاع العرب ده اللي يشوفوا ده شنو العامل لكن زي لون الكتاب ده، هيبقى ده شنو ده بيسموه أصفر وبيسموه أسود، كان سموه سواد، ما السواد ذا الزراق ما فوقه برضه دي، وكان سموه أصفر قال الصفرة برضه شنو ما بتعلو فوقه. قال وقيل لا أن الصفر قصدين به الصفار ذاته، يعني على التفسير اشترط اختاروا في ذلك، عشان كده قال وقيل لا. والشرر دي جمع لكلمة شنو شرارة، والشرار كمان شنو جمع شرارة شرارة، والقير قال هو الغار. عرفنا يا أخوانا؟ الشرر ده قال شنو جمع شرارة، والشرار شنو الشرر جمع شرار، والشرار جمع شرارة. إذن جمالات جمع الجمع، وشرر شنو برضو جمع الجمع، خلاص كده ده. وكلمة الغير معناه شنو قلنا؟ الغار، الإناء المغير اللي جعلنا فوق شنو الغار، الغار بمعنى شنو قلنا بيسموه الزفت، قبل ما يظهر الزفت البترول ده بيسموه الزفت ده، هو ده ذات الغار اللي عملوا بالقش بتاع الكول ده كده يا هو زي ده. تاني القرآن يكرر يقول ويل يومئذ للمكذبين، هذا أي يوم القيامة يوم لا ينطقون، القيامة ما فوضى زي الدنيا كل واحد يتونس على كيف في شيء، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، إذن ما في خليك من كون يقدم الأذر فيعتذرون. كلمة فيعتذرون اللي قال أدفن على شنو على يؤذن، يعني يؤذن فيعتذرون، قال من غير تسبب. قال ما بيدوهم إذن للكلام ساكت للنطق خليك من كونه يعتذروا. خطيت بالك؟ لأنه الاعتذار ده مع جملة كبيرة. نحن وكنا في الدنيا ليمتين تقول هو نطق خشمك ما تفطه خليك من كونك تعتذر. لكن لا من بيقشني أخوانا في هنا مسألة نحوية عجيبة. خلاص كلمة فيعتذرون قال عشان ما نجعل البعد السببية أشياء قال لنا من غير تسبب عنه. فهو داخل في حين النفي أي لا إذن لهم لا إذن فلا اعتذار. يعني أنك إنت لو جعلت أنه لا يؤذن لهم فيعتذرون أن الفاء سببية يبقى شنو يا أخوانا ما بعدها ما مسبب لما قبلها. يعني عدم الإذن عشان ما عدوهم الأذر. هما بينطق ذاته على الإطلاق. عشان كده قال البادي من غير تسبب. لأنه شنو قال فيعتذرون دي مندرجة في تحت النفي. يعني ما في إذن وما في شنو ما في اعتذار. يعني إذا الاعتذار دي ما نقول أن البادي شنو يا أخوانا أفادة السبب. لأنه الفاء السببية هي اللي شنو يجعل ما بعدها شنو سبب اللي ما شنو بس لا يقضى عليهم بس فيموتوا شنو بس يهود يموتوا المدة سبب الغداء. طيب قال لك ما يكون الشيخ المفسر قال قوله من غير تسبب عنه جواب. أما يقال أن العطف بالفاء خدتوا بالكم العطف كان جاء قال بالفاء أو بالواو على المنفي. المنفي وينه لا يؤذن جاء هو المنفي ذاته. قال يغتدي قال شنو قال يغتدي نسب المعطوف. طيب كان ما بقى يبقى المعطوف عليه شنو ما كان يبقى معطوف ما يقضى عليهم ما فيموتوا فأن يموتون أصلا حصلون علامة النسب هناك. قال فلما رفع في الآية ها في الآية شنو ما فيعتذرون ما بقى شنو أخوانا ما مرفوع مرفوع بشنو سيعتذرون. جميل جدا لأنه من الأفعال ما لا أخوانا ما ليها يفعلون وتفعلون تفعلين. عشان كده قال هنا رفع في الآية أيوة. قال فلما رفع في الآية وإيضاهه قال أن محل نسب إذا كان متسببا على المنفي. يعني إذا كانت الفاء دي هسه للسبب يبقى شنو يبقى كلمة يعتذرون ما كان تبقى شنو يا أخوانا تبقى ما منصوبة. لكن الفاء دي ما سبب للاعتذار عشان كده جيلبير قال لنا شنو ما معتذر. عشان كده قال إذا كان متسببا عن المنفي نهو لا يقضى عليهم فيموتوا. أما إذا لم يكن متسببا كما هنا قال لأن النفي قال متوجه للمعطوف المعطوف عليه. النفي شنو لا يؤذن لهم والنفي شنو لا يعتذرون عشان ما يكون شنو بالسبب بل إنما بالنفي. نقطة عجيبة خلاص في العربية. أها ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم أيها المكذبون. الله قال جمعناكم إتو أها والأولين من المكذبين قبلكم كلكم الله جعلكم شنو في محل واحد فتحاسبون وتعذبون جميعا. فإن كان لكم كيد حيلة في دفع العذاب عنكم فكيدون. كان إنكم حيلة وإنكم مكيدة الله قال سووها كم تقدروا ففعلوها. كان في واحد يقدر يهرب يوم القيامة القليل جقم كده ما في ملك يقوت هناك والجماعة شنو يحاسب الناس جاي غادي ما في خلي القليل جقم يخش بوينه ما في. ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في زلال. الزلال شنو تكاثف الأشجار إذ لا شمس يزل من حرها. بس الأشجار اتكاثفت لا من الدول حصل لكن قال ما في أي شمس. وعيون نابعة بالماء ها. وشنو تاني وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون قال فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الإنسان في الأغلب. شايف وزيرة العقارية البريطانية وزيرة الجفاف أشوفها صغار دينا قال ما ولدوه. السودانيين قال إيش ليه أخوانا قالوا جانين جانين مالوا الجوادل قالوا ما عندهم زرع يأكلوا. قال طيب ما يأكلوا بافتا شنو إلا زرع. ها انت عشان مالكم بتاكلوا الباستا عشان ما لاقينا ولا شنو. يبقى اذا في الدنيا قال بتاكل بحسب ما تلقاه لكن في الاخره شنو مش بحسب بتاكل بحسب ما تشتهي. ده الفرق بين ده وده. هنا في الدنيا بتاكل البقاء كما اكلت بتموت. هناك كما اكلت ما بتموت لكن شنو الاكل فيه لذه بس الله جعل تاكل تتلذذ بيه الاكل. لانك هنا شنو خلقت للفناء وهناك خلقت شنو للبقاء كده يا حبيبي. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بس كان لقيت الباص كويسة معاكم ولا فيهم؟ أيوة جميل جدا. قال ممكن تأكل الباستا؟ قال بالضرورة. قال إلا يأكل الزرع يأكل لهم باستا بس ويكتفوا لحد ما الله يجيب لهم يوم من الأيام يلقى لهم زرع يأكلوا. بس إلا زرع زرع أكل الباستا لحد ما زرع يأكل. وكمان لقيتوا كله الشعرية أي حاجة بدله شاي. ربنا سبحانه وتعالى قال وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا حال حال كونكم متهنئين. ما في قصة يا أخوانا شرقة ما في أي متهنئين بما كنتم تعملون من الطاعات. من الطاعات سبب لكن ما موجبة. إنا كذلك كما جزينا المتقين نجزي المحسنين. شوف المحسنين فوق المتقين يا شيخ. بعد ما تتقي الله سبحانه وتعالى ما بتجسل شنو أخونا درجة الإحسان. أول يوم يذل للمكذبين كلوا وتمتوا وخطاب للكفار في الدنيا قليلا. الفترة بتاعت أمورهم دي كلها اللي بيشوف الكافر يعيش 150 سنة ومية وتسعين سنة وكده ده كله الله بيقول قليل. أكلوا يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم كده هم راجياهم بس قليلا من الزمان وغايته جنوا إلى الموت وفي هذا تهديد لهم. إنكم مجرمون الله قال ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا بمعنى صلوا لا يركعون ده من باب المجاز المرسل يطلق شنو الركوع والمراد والمقصود منه شنو الصلاة كلها من باب إطلاق الجزء إرادة الكل لا يصلون. لهم دهرهم بيبقى شنو طبق يوم يدعونا للسجود فلا يستطيعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده. اسمعوا الكلام ده يا أخوانا ربنا داري يوريك أفضلية القرآن في الآية دي. قال كان هم الكفار ذي ما عملوا بالقرآن ده قال طيب بياتوا حديث يعني بياتوا كتاب سماوي هيؤمنوا كيف يعني أن القرآن اشتمل على الإعجاز والخصائص الموجودة الفوق والماء موجودة في الكتب دي. طيب هو بخصائصه بإعجازه بإنجازه ما عملوا به طيب هيؤمنوا بياتوا لهم معنى في أي حديث بعده يؤمنوا. وقاليهم الشيخ المفسر قال شنو ها فبأي حديث بعده أي القرآن يؤمنون أي لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به. ليش يا شيخ؟ لاشتماله على الإعجاز. الإعجاز موجود في القرآن كل يوم تطلع لمعلومة جديدة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى يتبين لهم أنه الحق على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره. الإعجاز الموجود في القرآن ما موجود في أي كتاب سماوي. تبدأ بآياته وكم آية دلت على صدق أحمد من الطوء في الأجماء والنطق في المروي ويحكى قديم بالكلام المولد إفك وقلب بالحقيقة ترشدي. إذا كان القرآن بأوصافه دي كلها ما عملوا بها قال حيون بياته كتاب ما حيون منه كده يا وسيلة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن